بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، قرأت لكم في هذا الأثر العظيم معنى من المعاني العظيمة التي أطرحها على نفسي وإخواني على طريق الإصلاح والتغيير، عسانا ننجح في الارتقاء بأنفسنا وبأسرنا وبمجتمعاتنا وبأمتنا. وفي الحقيقة معنى عظيم لا بد للأمة في طريق عودتها أن تبدأ بالنظر إليه وفيه جيدا لتنجح في الحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح، لترتقي لتحقق العبودية الحق لله تبارك وتعالى كما ينبغي. والأثر عن مالك بن دينار عليه رحمة الله، وفيه يقول: إن الصدق والكذب يعتركان في قلب العبد حتى يخرج أحدهما صاحبه، أي الآخر. والمعنى أن صراعا دائرا في قلب العبد ما بين الصدق والكذب، ولا بد أن يخرج أقواهما الآخر، ولا بد أن تعلم جيدا وأن تتيقن جيدا إن لم تنهي هذا الصراع فأنت لا على شيء، فأنت في خطر كبير، ولا بد من حسم هذا الصراع. ولا شك أنك تعلم أن هذا المعنى من المعاني المهمة التي ينبغي أن تتعرف عليها لتحقق الغاية التي من أجلها خلقت، ولتنجح في الارتقاء بنفسك، ولتنجح في الارتقاء بأسرتك، لتكون أسرة قوية قادرة على تخريج اللبنات الصادقة الصالحة، ولتنجح في الارتقاء بمجتمعك ليكون مجتمع صادق لا يخرج إلا أهل الصدق، ولتنجح في الارتقاء بأمتك حتى تكون أمة صادقة لتستطيع ولتقدر على أداء دورها كما ينبغي حتى ترجع إلى سابق عهدها وعزها ومجدها. لأن أمة كاذبة لا تستطيع أن تقاوم، ولا تستطيع أن تخرج اللبنات الصالحة، ولا تستطيع أن تضبط المجتمعات أن تربيها وتنقيها، ولا تستطيع أن ترتقي بنفسها لمواجهة أعدائها وإن كانوا هم أحقر منها وأذل منها، لكن بلا أدنى شك ما سلطوا عليها إلا لكونها لا زالت تتخبط في الصراع بين الصدق والكذب. لأن لو كانت صادقة ما وصلت إلى هذا المستوى. ولذا ينبغي أن نفهم هذه القضية جيدا وأن نتعرف عليها جيدا لننجح في حسم هذا الصراع. إن كنا جادين وإن كنا نبغي الإسلام والمشاركة في عودة أمتنا من جديد، إن شئتم قبل أن نتحدث عن تفشي الكذب وانتشار الكذب وكثرة الكذب في جميع أوساط المسلمين إلا من رحم ربي، بين الرجال وبين النساء، بين الحكام وبين المحكومين، بين الصغار وبين الكبار، حتى في أوساط من يدعون ويزعمون الالتزام، كذب تفشى بصورة عجيبة بشتى صوره وانواعه كما سنشير إن اتسع الوقت. لذلك لا بد أن تتعرف أولا أنك أول ما دعيت دعيت إلى الصدق، وتأمل في هذا المعنى وفي النداءات الإيمانية المباركة التي توضح هذه المسألة بجلاء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا نداء لأهل الإيمان، لأهل التقى، أن يكونوا مع الصادقين، لعظيم شرف أهل الصدق. يكفي هؤلاء فخرا وشرفا أن الله تبارك وتعالى جعلهم بعد الأنبياء وقبل الشهداء والصالحين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر إلى هذا المعنى العظيم. وإليك هذه الإشارة التربوية الرائعة من القرآن: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي لو أنهم صدقوا الله كما ينبغي لكان خيرا لهم في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى تبارك وتعالى. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرشد إلى هذا المعنى العظيم، أن الصدق من جاء. نعم، عليكم بالصدق أو تحروا الصدق، وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. نحن في غربة شديدة والفتن من حوالينا لا تعد ولا تحصى، لا ينفع إلا الصدق بكل معانيه كما سنبين ومراتبه. وإن رأينا فيه هلكة أو ضياع أو ما شابه ذلك كما يعتقد الجهال، فلا وألف لا، فإن فيه النجاة. الصدق من جاء. عمر يفهم هذا المعنى ويوضح هذا المعنى لأصحابه في موعظة بليغة يقول فيها: لن يضعني الصدق أحب إلي، وقلما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقلما نادرا ما يرفع. يعني لن أوضع بصدقي، هذا أحب عندي، وقلما يضع صاحبه الصدق أبدا، وأن وضع في أعين الناس لفترة أو لمدة أو لمثلا ظرف، لكنه في الحقيقة يرفع عند الله عز وجل. لأن يرفع، لأن يعني يضعني الصدق، وقلما يضع، أحب إلي من أن يرفعني الكذب، وقلما نادرا ما يرفع. لذلك نقول: تحروا الصدق، وانظروا في الصدق جيدا، وكيف ندبنا إليه بشتى الطرق الأساليب في القرآن وفي السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل يصدق ويتحرى الصدق لعظيم إيمانه حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، تكتب عند الله صديقا. يقول لك مبشرا عليه الصلاة والسلام: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم بهن الجنة، واصدقوا إذا تحدثتم. ما عمل الجنة يا رسول الله؟ قال: عمل الجنة الصدق. إذا نحن دعينا إلى أن نصدق ونحقق الصدق بمعناه الشامل، ليس مجرد صدق اللسان كما يظن البعض، لا، المعنى أعظم وأجل، وهو من أقصر الطرق الإصلاح والتغيير. انظروا في مراتب الصدق لتعلموا هذا. من أعظم مراتب الصدق، الصدق في مقامات الدين، أن تصدق في مقام الإسلام، أي أن تصدق في إسلامك، أن تصدق في إيمانك، أن تصدق في إحسانك. هذه المقامات الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان، إن حققنا الصدق فيها ارتقينا من الحضيض إلى القمة كما كان مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى أن تصدق في إسلامك؟ في الدخول فيه، اسمع: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبي حرمه الله على النار. في مجرد الدخول تصدق، ثم تصدق في قبول هذا الدين كله، في تطبيق هذا الدين كله، في ترجمة هذا الدين كله، في الذب عن هذا الدين، في الاستعداد للتضحية بكل شيء في سبيل رفعته ونشره وعلوه. أن يجعل في مقدماتك، في مقدمات الاهتمامات، هذا هو الصدق في مقام الإسلام. أين صدقك أنت في هذا المقام؟ هل أنت تستشعر أن هذا الدين أغلى عندك من نفسك، من مالك، من دمك، من لحمك، من شحمك، من ولدك، من الدنيا بأسرها، مقدم على سائر الهموم؟ هذا هو الصدق في مقام الإسلام. فالصادق في مقام إسلامه يعبر عن هذا بتعظيم إسلامه بالاستسلام والخضوع والانقياد له ظاهرا وباطنا. هذا هو الصدق في مقام الإسلام. أين أنت من الصدق في مقام الإسلام؟ هل أنت صادق؟ ولا الإسلام عندك أمر وراثي، أمر مثلا سمعت الناس قالوا فقلت، أو ولدت لأبوين مسلمين أو لجدين مسلمين وانتهت القضية؟ لا، إسلامك لا تكون فيه صادقا حتى تزعن إليه جملة وتفصيلا، وهو في مقدورك وفي وسعك، ولا تعجز عن شيء منه، لأنه من عند الله عز وجل الذي يعلم مدى قدرتك واستطاعتك على قبوله وتطبيقه والذب عنه ونشره. نعم، هذا معنى رقي جدا. أين الصدق في بلاد المسلمين اليوم في مقام الإسلام؟ وقد نحي وقد أخر وقد قدم عليه شهوات وأهواء وعادات وأعراف وقوانين وضعية من زبالات أفكار البشر. أين الصدق في هذا المقام؟ قف عندها وفكر فيها كثيرا. الصدق في مقام الإيمان. هل أنت صادق في مقام الإيمان؟ إيش المعنى؟ أنت تعلم أن الكلام في الإيمان كثير، لكن خذ المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن في أركان الإيمان الست: في الإيمان بالله، في الإيمان بملائكته، في الإيمان بكتبه، في الإيمان برسله، في الإيمان باليوم الآخر، في الإيمان بالقدر خيره وشره. هل أنت صادق في إيمانك هذا في الأركان الست؟ خذ عندك مثال توضيحي. الصدق في الإيمان بالله، ويرتكز على أربع معاني: في الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، في الإيمان، وهذا معنى مهم جدا، في ربوبيته سبحانه وتعالى، في الإيمان بأسمائه وصفاته، في الإيمان بألوهيته واستحقاقه العبودية وحده سبحانه وتعالى. أين أنت من هذا المعنى؟ والله لو كان هذا المعنى حاضرا في قلوبنا وعندنا صدق في الإيمان بالله فقط بهذا المعنى لظهر هذا في صورة الإجلال والتعظيم والحياء والانكسار والسمع والطاعة. نعم، لأننا نعظمه ونجل ونقدره، ولذا يتولد في قلوبنا الحب والخوف والرجاء إلى آخر هذه المعاني التي تعرفونها. الصدق في إيمانك بالملائكة، لا أقول في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا كله معلوم تكلمنا فيه كثيرا، لكن خذ أمثلة سريعة فقط. الصدق في الإيمان بالملك، هل أنت مصدق بوجود الملك، هذا المخلوق العظيم وتلك القدرات العظيمة وتلك الأعمال الجليلة التي كلفوا بها والخدمات التي لا تعد ولا تحصى؟ هل أنت عندك إيمان بوجود الملائكة؟ قد تقول هذا لا يحتاج الكثير كلام، أنا أؤمن بالملائكة، ولا فمن لم يؤمن بالملائكة كفر والعياذ بالله تعالى، بعد استيفاء شروط انتفاء الموانع كما تعلمون. أقول نعم، قد يزعم الجميع أنهم يؤمنون بوجود الملائكة، لكن هل لهذا أثر؟ هل لهذا بصمة في أرض الواقع؟ عليك أنت شخصيا، هل عندك تقدير واحترام وحياء من رقيب وعتيد الكرام الحافظين؟ هل عندك حرص على الحفاظ على أحاسيس الملائكة الذين يتأذون من الذنوب والمعاصي ومن التمرد على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت في صدقك في إيمانك بالكتب، هذه الكتب التي ما أنزلت إلا لإنقاذ البشرية، إلا لتوجيه البشر، إلا لضبط حياتهم، إلا لتنحية كل الأهواء والشهوات والعادات والأعراف وجمعهم على كتاب واحد، طبعا في زمنه، ليسود ويقود، يأمر وينهى، يحلل ويحرم، ويكون هو القائد لكل شيء، حتى جاء القرآن آخر هذه الكتب فنسخها جميعا وهيمن عليها جميعا، وهو المنهج الوحيد الذي يقبل من الله عز وجل لا غيره بالمرة. أين أنت في إيمانك بالكتب وبالقرآن على وجه التحديد والخصوص؟ أين إيمانك بالقرآن أنه منهج حياة كامل متكامل، غني بنفسه مستغني عن غيره، صالح لكل زمن ومكان، يهدي للتي أقوم، فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ أين إيمانك بهذا الكتاب؟ هل أنت صادق في إيمانك ولا مجرد زعم فقط؟ إن الصادق في إيمانه بالقرآن يذعن للقرآن، يسلم الأمر للقرآن، يطبق ويترجم القرآن. نعم، هذا هو المعنى، وإلا فلا، نحن نكذب على أنفسنا إن لم يكن هذا المعنى موجود. هل أنت صادق في إيمانك بالرسل جميعا، تصلي وتسلم عليهم جميعا، تحبهم جميعا، توقرهم جميعا، لا تفرق بين أحد منهم جميعا، وخصوصا نبينا محمد أفضل هؤلاء جميعا عليه الصلاة والسلام؟ أين أنت منه؟ فالصدق في الإيمان به يتمثل في صدقك في محبة أكثر من نفسك ومالك ولدك والدنيا، وهذا يتطلب محبة محابه وتطبيقها وترجمتها في أرض الواقع. أين أنت من هذا الصدق؟ كلنا يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صادق في محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا رصيد لهذا المعنى في أرض الواقع إلا عند النذر اليسير من الناس، وإلا السنة نحيت وأخرت واستهزئ بها واستبدلت. وكما تطالعون واقع مرير يشهد بهذا المعنى. أين الصدق في الإيمان به عليه الصلاة والسلام؟ أين صدقك في الإيمان باليوم الآخر؟ تصارح مع نفسك، كن صادق في هذا المعنى. هل عندك فعلا فعلا فعلا صدق في إيمانك باليوم الآخر، بدءا من الموت، مرورا بالقبر، بالبعث، بالحشر، بالعرض، بالحساب، بنهاية المطاف جنة ونار؟ هل عندك صدق في هذا الإيمان؟ ولا لو كان حاضرا لتغيرت الصورة، ولارتقيت من الحضيض إلى القمة، ولكنت منضبطا مستقيما متقيا في ظاهرك وفي بطنك، في أقوالك وفي أفعالك. لأن الإيمان بهذا اليوم لو كان فعلا بصدق لكان كافيا ليكون قوة تدفعك إلى الأمام، نعم، وتردعك عن الخلل والخطأ، وطاقة تستثمرها في قوة الدفع إليك على هذا الطريق المستقيم. نعم، لابد أن تصارح نفسك، هل أنت صادق في إيمانك بالقضاء والقدر؟ قد تقول نعم، أقول لك لما حياة الهلع والجزع والفزع والقلق والخوف من الشرق ومن الغرب ومن الدنيا ومن شياطين الإنس والجن؟ لماذا تخاف إذن؟ لماذا وأنت تقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر وأن كل الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في ملكه لما يريد فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الدنيا بأسرها لو اجتمعت على تقديم شيء وتأخيره، على نفعك أو على ضرك، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا إلا بشيء قد قدره سبحانه وتعالى وقضاه لك بعلمه الأزلي الشامل المحيط، بكتابته في اللوح المحفوظ، نعم، بمشيئته وإرادته، بخلقه سبحانه وتعالى. أركان الإيمان بالقدر، أين الصدق في هذه الأركان؟ والله لو وجدت لكانت العزة والأنفة والطمأنينة والسكينة والاستقرار والهناء، ولكانت معاني العلو والشموخ على أعداء الله عز وجل، لأننا نعلم أن الأمر بيد الله ولا يملكون نفع لنا نفعا ولا ضرا بكل معاني الكلمة. هذا هو الصدق في الإيمان. أين أنت من هذا المعنى؟ الصدق في مقام الإحسان، انظر إليه وتأمل جيدا، هل أنت صادق في إحسانك؟ وأنت تعلم أن المحسن هو الذي يحسن الظاهر والباطن، وأن المحسن واحد من اثنين، إما أنه يعبد الله تبارك وتعالى كأنه يراه، وهذا يفرز الإجلال والتعظيم والسمع والطاعة والخضوع والخشوع إلى آخره، أو أنه يعبد الله تبارك وتعالى على يقين أن الله يراه، فالأول يعني لا شك أنه جميل والثاني جميل وكلاهما جيد، لكن إن لم تكن الأول ولم تكن الثاني فأنت كاذب. إما أنك تعبده كأن عندك يقين أنك تراه، وإلا فعلى أقل تقدير فهو يراك سبحانه وتعالى. فهذا المعنى لا شك يا إخواني كان في صدق يولد صورة جمالية، صورة مثالية، صورة فريدة في أرض الواقع بإذن الله تبارك وتعالى. أين الصدق في مقام الإحسان؟ الشاهد يا إخواني الصدق له مقامات، ومقامات كثيرة جدا جدا دعينا إليها، كالصدق مثلا، وهذا معنى مهم جدا لابد أن يظهر ويقال ويبين للناس، الصدق في النيات. هل عندك صدق في نيتك؟ فعلا صدق فعلا قوي في قلبك؟ لا شك أن وجد هذا طرد الكذب كما قلنا في بداية الأثر، يطرد الكذب تماما، وبالتالي ستنضبط كل الأمور، لأن الأمر إذا بدأ بصدق في النية كانت الأمور على ما يرام كما يقولون. نعم، لأن الصدق في النية عليه مدار كل الأعمال والأقوال والأفعال، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أين أنت من هذا المعنى؟ نية المرء خير من عمله أحيانا كثيرة، وكذلك خير من قوله في أحيان كثيرة، لأن النية أخواني إذا صحت انضبطت الأمور والمسائل، وإذا فسدت فسدت الأمور الأخرى. لذلك نقول أين الصدق في النية؟ هل عندك صدق في النية أنك مثلا تريد رضا المولى والجنة، وتريد رفعة الدين ونصرته، وتريد أن تكون يعني على مثالية كدعوة صامتة الآخرين، وتريد أن يكون لك أثر ودور في إعادة بحث الأمة من جديد؟ أين هذه المعاني في قلبك؟ لو كانت موجودة، من سأل الله تبارك وتعالى الشهادة صادقا من قلبه رزقه الله تبارك وتعالى منازل شهداء ولو على فراشه. المهم يكون عندك صدق، عندك صدق في طلب هذه المعاني. أين أنت من هذا المعنى؟ الصدق في الأقوال، صدق اللسان فرع من أفرع الصدق. أين أنت في صدق اللسان؟ هل أنت فعلا تدقق النظر قبل أن تتكلم حتى لا تقول إلا صدقا أيا كانت الأمور؟ أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ وإلا يعني لو نظرنا لواقع الناس لوجدنا أن الكذب باللسان قد استشرى وتفشى في أوساطنا كما قلنا على جميع المستويات إلا من رحم ربي والعياذ بالله تعالى. إذن ينبغي أن ننظر في هذه المسألة وندقق فيها النظر، وأن نقف مع أنفسنا وقفة جادة ابتغاء مرضاة الله عز وجل، لنكون من الصادقين. لندعينا وندبنا لذلك في كل أحوالنا. إذن ينبغي أن تعلم أن من مراتب الصدق أيضا الصدق في الأفعال في الأعمال، حتى توافق النيات وحتى توافق مقام الصدق في الإسلام والإيمان والإحسان، حتى يكون في تطابق، حتى لا يكون تناقض. وإلا فلا عبرة لأقوال، وكذلكم لا عبرة لأفعال، يعني لأقوال كذبتها الأفعال، ولا لأقوال كذبتها النيات، ولا لنيات كذبتها الأقوال. ومعاني عظيمة من خلال هذا الأمر الذي ينبغي أن يعرض ويبسط بقوة. أين أنت من هذه المعاني؟ هل أنت صادق في مقامات الصدق جميعا؟ لماذا نقول هذه المقدمة؟ كل هذا مقدمة ومدخل للحديث عن واقع مرير. كلكم ينشد الإصلاح والتغيير، كلكم ينشد رضا المولى والجنة، فأقول وبصراحة لا سبيل لنا إلا أن نصدق مع الله عز وجل، وأن نصدق مع رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نصدق مع كتابه، وأن نصدق مع الناس جميعا، فنحقق الصدق بهذه المعاني التي إليها شرنا، لنكون فعلا دعوة صامتة ولنكون قوة مؤثرة. هذا كله لنقضي على هذه الصورة القاتمة الآن. الكذب قلت لكم تفشى وانتشر، ولا يليق بنا معاشر المؤمنين، لا يليق بنا بالمرة. هذا الخلق أي الكذب مذموم وقبيح عند الله عز وجل وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه محذرا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت من أشد أنواع البغض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اسمع، ما كان خلقا أبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. كان يبغض هذا الخلق بغضا شديدا عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يليق بالمؤمن. يأتي رجل من بعيد فيقول: يا رسول الله. نعم. يقول: أيزني المؤمن؟ هل يقع في الزنا؟ قال: نعم، قد يكون، لضعف، لكثرة فتن، لقلة أعوان على الخير، قد يقع في الزنا، لا تبرير له، لكن قد يقع، بشر غير معصوم. فسأل السؤال العجيب: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، المؤمن لا يكذب. قولا واحدا: المؤمن لا يكذب. لا يليق بك أن تكذب أبدا، بأي نوع من أنواع الكذب التي ذكرنا، ما يليق بك أبدا أن تكذب بالمرة، لأن هذا لا يليق بك أبدا. ينصح آخر فيقول: إذا تحدثت فلا تكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان، لا يليق بك أن تكذب أبدا. ويقول في الحديث الصحيح أيضا: يطبع المؤمن، يا عباد الله، يطبع المؤمن، أي يطبع وقد يعلم ويستشرب ويعني يألف، يطبع المؤمن على الخصال كلها، أي خصلة قد يقع فيها أو قد يستشربها يتطبع بها بعوامل الأسرة والبيئة والمجتمع والصحبة إلى آخره. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. لا، لا يخون ولا يكذب أبدا المؤمن. هذا معنى واضح. لماذا يا رسول الله؟ إن هذا لا يليق بك أبدا، لأن هذا من بريد النفاق والعياذ بالله تعالى، كما في الحديث: آية المنافق ثلاث، وإذا حدث كذب. وفي الحديث أيضا، وهو أيضا صحيح، اسمع، أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا. اسمع إلى المعنى، أربع: من كن فيه، أربع خصال، كان منافقا خالصا، وإذا تحدث كذب. أين أنت من هذا المعنى؟ معنى خطير. اسمع الحديث: إياكم والكذب، يحذر منه عليه الصلاة والسلام، فإن الكذب مع الفجور، والفجور في النار والعياذ بالله تعالى، وإن الرجل لا يكذب، اسمع هذه، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الله أكبر، نعوذ بالله من الخذلان. يا ترى ممن كتبنا نحن، من الصادقين ولا من الكذابين والعياذ بالله تعالى؟ خطر. اسمع هذا الحديث: إن الرجل يتحدث بالحديث فيكذب فيه، فينكت على قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والعياذ بالله تعالى من كثرة الكذب، فيكتب عند الله من الكاذبين والعياذ بالله تعالى. تأمل في هذا المعنى: كذب في كذب في كذب والعياذ بالله تعالى، ما يقبل أبدا. وهكذا رسول الله يبين ويوضح ويحذر من مغبة الكذب بكل صوره وأنواعه، كما واقع مرير الآن. انظر مثلا، لو أردنا أن نشير بعض الإشارات: يتحدث مع القوم وهم مساكين يصدقونه لأنه محترف، يكذب ويتحرى الكذب. عارفين يعني ايش يتحرى الكذب؟ يعني فنان محترف متقن، ينطلي كذبه على الجميع الا على نفسه والا على الله تبارك وتعالى. اسمع، يعني يحترف الكذب، بهذه الصورة العجيبة يحدث الناس فيكذب وقد ينطلي عليهم. اسمع ماذا لهذا وتأمل في هذا المعنى العظيم وكيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على خطورة هذه الصورة القبيحة التي انتشرت في أوساطنا. كبر مقتا عند الله عز وجل، أو كبرت خيانة، كبرت خيانة عند الله عز وجل أن تحدث أخاك بحديث أنت فيه كاذب وهو لك فيه مصدق. كبرت خيانة، من الخيانة أن تحدث الآخرين بحديث أنت تعلم أنك تكذب وهم على الأسف يصدقونك لإتقانك الكذب والاحترافك الكذب، هذا من الخيانة. كذلك مما نرى ونشاهد في أرض الواقع صور الكذب الكثيرة طلبا للدنيا ولما فيها، كما يتحدث البعض في أوساط المجتمعات واللقاءات والاجتماعات بصورة عجيبة جدا. اسمع إلى هذا المعنى الذي يصفه النبي عليه الصلاة والسلام ويحذر منه عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا: إن من أفرى الفرى، أعظم الافتراء على الله عز وجل، إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا وأن يسمع أذنيه ما لم تسمعا. رأيت وشفت وكان ومكان وسمعت، وهو يكذب في هذا كله، ولكن عنده ديباجة وعنده ترتيب وعنده تنميق للكلام. يا له من خطر عظيم يا إخواني، خطر كبير جدا. صور الكذب كثيرة جدا، لو وقفنا معها ونظرنا بإطلالة سريعة إلى القرآن كيف تحدث عن الكذب وعن صور الكذب وعن تاريخ الكذب لوجدنا أن أول من كذب من؟ إبليس عليه لعنة الله. ولوجدنا أن أعظم من احترف الكذب من؟ اليهود عليهم من الله ما يستحقون، أساتذة في الكذب، محترف كذب لإيقاع البغضاء والعداوة بين المسلمين ولتفريق شملهم وتشتيت يعني صفوفهم، هذا واضح وجلي. القرآن تحدث عنه، مثلا تحدث عن كذب اليهود بطريقة عجيبة جدا، أسهب القرآن في الحديث عنهم. مثلا من كذبهم أن العزير ابن الله وأنهم أبناء الله وحباؤه وأنهم ليس عليهم في الأميين سبيل ولم شعب الله المختار، كل هذا كذب، افتراء على الله عز وجل. انظر من كذبهم يعني افتروا على مريم عليه السلام بهتانا عظيما واتهموها بالزنا، اتهموا عيسى أنه ولد زنا عليه السلام، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، وهذا من الكذب والافتراء على عيسى عليه السلام. مما كذبوا وكان مفضوحا وجليا وواضحا أنهم افتروا الكذب أن عيسى قد قتل، أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، يقول كذبتم والله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه وما قتلوه يقينا، هذا لا نشك فيه أبدا، هو في السماء السابعة حي كما قلنا، ولكن يكذبون. ولذلك إيش استحقوا عشان تتعلم وتخاف وترجع؟ غضب عليهم، سخط عليهم، لعنوا، يعني قيل فيهم كلام لا يخفى عليك في القرآن من نقض العهد وخلف الوعد إلى آخره، حتى أنهم مسخوا أو منهم من مسخ قردة وخنازير والعياذ بالله تعالى لكثرة الكذب الذي عندهم. ترضى لنفسك أن تكون في مصف هؤلاء؟ اتق الله في نفسك وارجع إلى ربك وعد إليه سبحانه وتعالى من الكذب الخطير جدا الذي تفشى وانتشر، الكذب على الأنبياء والرسل كما كذبوا على موسى وعلى غيره كداود وكسليمان، وكما كذبوا على عيسى، وكما كذبوا على محمد عليه الصلاة والسلام. وأنت حذرت أن تكذب على رسول الله ولو بحديث واحد. من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله تعالى. فالكذب على الأنبياء لا يصح، والكذب صور وأنواع، لكن على الجملة ندعو الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الكذب وأن يجعلنا بفضله وجوده وكرمه من الصادقين في كل هذه المعاني التي تكلمنا عنها في الصدق في مقامات الدين الإسلامي والإيمان والإحسان، في الصدق في النيات، في الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، الصدق في العزم، في الوفاء بالعزم، هذا كله مما أمرنا أن نصدق فيه حتى نكون من الصادقين الذين يستحقون أن يسود ويقود البشرية إلى الجنة إلى مرضات الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، إن صور الكذب المتفشية والمنتشرة في أوساط المسلمين لا تعد ولا تحصى، لكنني سأشير إلى طرف منها حتى نحتاط ونحذر ونأخذ بأسباب الحيطة والحذر، حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه. من هذه الصور المتفشية والمنتشرة، وبما أننا في سوق وبجوارنا أسواق، أننا نجد أن الكذب قد أصبح سمة، لا أقول للتجار فقط إلا من رحم ربي، بل حتى للمشترين للزبائن. وهذا من الخطورة بمكان، هذا تمحق به البركة ويكون سببا لضياع الخير ولتعطيل عودة الأمة كما سمعتم وكما بينا. وهذا ما حذر منه عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى ندبه وشارته للباع وللمشتري على السواء حتى لا نبرئ واحدا دون الآخر، اسمع: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، في البيع والشراء بالخيار ما لم يتم تفرق. نعم، فإن بر وصدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. البركة التي نستشعر أنها مفقودة الآن. اسمع: وإن كذب وكتم الاثنين معا. وإن كذب وكتم، يعني إيش؟ الباع يكذب والمشتري يكذب، هو يكذب ليبيع والآخر يكذب ليلتقط السلعة وليأخذها أقل، هذا يكذب أنها بكذا وكذا وكلفت عليه كذا وهذا كذب، والثاني وجدتها في مكان آخر بكذا وكذا وأحسن من هذه وهذا كذب، هذا يكذب لمصلحته وهذا يكذب لمصلحتي. فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما والعياذ بالله تعالى. ولذلك اسمع هذا التحذير ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الشاهد: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب. وفي الحديث: التجار هم الفجار. فقال: وليس حل الله البيع يا رسول الله؟ مش البيع حلال بنص القرآن والسنة؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون. اسمع: يحلفون فيأثمون ويتحدثون فيكذبون، هذا يكذب وهذا يكذب. نقول لهؤلاء: ولا اتقوا الله عز وجل، علام الكذب، ايش تريد من وراء الكذب؟ تريد مال؟ لا بارك الله فيه. تريد مثلا وجهها؟ لا بارك الله فيها. تريد ما مثلا ايش؟ ما الذي تطلبه من وراء الكذب؟ على الجملة الناس يكذبون لماذا يا اخواني؟ يكذبون لماذا؟ من اجل الدنيا. الدنيا رأس كل خطيئة فعلا. الناس يكذبون من اجل مدح او ثناء او منصب او جاه او تزويج او مثلا مكسب او ربح او التقاط سلعة، ويقول: فرصة التقطتها لقطة. ايش معنى لقطة في الاسلام؟ هذا ما يصح يا أخي المسلم أبدا، أن تضحك على أخيك المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أين أنت من هذه المعاني؟ الشاهد واقع مرير، كذب في الأسواق تفشى وانتشر بطريقة تدمي القلوب. في البيوت الآن طالعوا وراجعوا هذا المعنى، الكبار يكذبون على الصغار، وهذا تنشئة لهم على الكذب، وهذا من أسباب تأخير عودة الأمة، لأنها نعم ضربت في مقتل حينما ربي النشر الصغير قادة المستقبل على الكذب. فهذا لا يليق أبدا. رسول الله في بيت أحد الأصحاب مع الرجال، وامرأة تنادي على ابنها الصغير: تعال يا عبد الله أعطك. أمه تنادي عليه تعطيه شيء أو تكلفه بشيء، فيقول لها عليه الصلاة والسلام: معلم يغتنم الفرص لتعليم الأمة، ماذا أردت أن تعطيه؟ فتقول: تمرة. قال: آه، لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. طفل صغير، ليش؟ حتى لا ينشأ على الكذب، يكون صادق من صغره، يتعلم الصدق من نشأته، من نعومة أظفاره ليتربى عليه. الآن نحن نعلم أبنائنا كيف يحترفون الكذب. ينادي عليك من ينادي: قل له يا ولد أبي غير موجود. الفطرة تأبى إلا الصدق. يخرج الطفل الصغير يقول: أبي يقول لك أنه غير موجود، هو الذي بلغه. أين نحن من هذه المعاني؟ كيف نربي أبنائنا؟ كذب في كذب في كذب. تركنا البيت لهذا النوع الجديد من الكذب الذي ملأ الدنيا، كذب على الهواء، الكذب في الفضائيات، كذب في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، يطرح علينا بصورة عجيبة عن طريق أفلام ومسلسلات ومسرحيات وبرامج ولقاءات إلى آخر هذه، وإعلانات، كل هذا كذب في كذب في كذب لا أصل له من الصحة. الأمة إيش تتعلم غير الكذب؟ تحترف الكذب. لماذا يا إخواني نسكت على مثل هذه المعاني؟ لماذا لا نقف مع أنفسنا وقفة جادة؟ إن كنت من الصادقين فاصدق الله عز وجل يصدقك في تربية نفسك على الصدق، وفي تربية بيتك الذي هو أمانة في عنقك، وأنت عنه مسؤول عليه محاسب بين يدي المولى تبارك وتعالى. فالكذب كله يا إخواني من أجل الدنيا أو من أجل منفعة أو من أجل دفع مضرة، كله والعياذ بالله إلى فشل وإلى بوار. تذكرون ما قلنا عن عمر؟ لأن يضعني الصدق وقلما يضع، نادرا ما يضع صاحبه، أحب إلي من يرفعني الكذب وقلما نادرا ما يرفع. أين أنت من هذا المعنى؟ اتق الله في نفسك ورب نفسك على الصدق في كل شيء، واعلم أن الأمور تجري بمقادير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنك فعلا تسمع وتضيع الله ولرسوله ظاهرا وباطنا، تصدق في ظاهرك وتصدق في باطنك. هذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون من أقصر الطرق لعودتنا من جديد كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكأمة. فندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يمن علينا بالصدق في النيات والأقوال والأفعال وفي مقامات الدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم ارزقنا لسان صدق في العالمين، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، اللهم جنبنا الكذب والخيانة، اللهم جنبنا الكذب والخيانة، اللهم جنبنا الكذب والخيانة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اصرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين، الحكام منهم والمحكومين، رجالا ونساء صغارا وكبار. اللهم عد بنا جميعا إلى حضيرة الصدق يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الصدق والبطانة الصادقة، اللهم ارزقنا الصدق والبطانة الصادقة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والكافرين والمنافقين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم معذرا للإطالة، وأقم الصلاة.